قالوا إِنَّ

المؤمنين الجبال والجبال Oh, يا نساء تبرج الجاهلية أهل البيت ويطهركم والمتصدقين والصائمين

الذين يبلغون رسالات

ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل عليه. ما كان محمد أبا

وبشر وَتَوَكَّلْ عَلَى